نكت يده صلى الله عليه وسلم في صدر صاحبه وابطا بالمعبد لما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان لا ادع شيئا من البر والاثم الا سالت عنه. واذا عنده جنب فذهبت تخطى الناس فقالوا اليك يا وابطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك يا وابطا. فقلت انا وابطا دعوني ادنو منه فانه من احب الناس الي ان ادنو منه. فقال لي ادنو يا وابطا ادنو يا وابطا. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته. فقال يا وابطا أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني؟ قلت يا رسول الله فأخبرني. قال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابطة استفت نفسك، البر واطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم محاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا هذا كان منه صلى الله عليه وسلم ترصفا مع وابطة وتواضعا وتنبيها. لكن هنا سؤال، متى يستفي الإنسان قلبه؟ هل أي مسألة الآن تعرف لنا الواحد يترك أهل العلم ويقول خليني أشوف قلبي ماذا يقول؟ لا. ولذلك قال العلماء لا يجوز استفتاء القلب إذا اتضح الدليل، وما دام المفتي معه دليل شرعي فالواجب الرجوع إليه، ولا يجوز أن يقول هنا استفتي القلب. الاستفتاء الكتاب والسنة، والاستفتاء العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب متى يستفتي القلب؟ قالوا العالم يستفتي قلبه إذا ما وجد نصا شرعيا، وكان من أصحاب الإيمان والفقه وليس من أصحاب الهوى. وقالوا إذا لم تتحرر المسألة للعالم، يعني فيها أقوال تتجاذب تشكل، وقالوا أيضا إذا كان واحد في مكان ما في عالم ما وصل إلى أحد من أهله فلينظر ميل نفسه فليخالف. وقالوا أيضا إذا ما فهم العالم سؤاله أو هذا يعني ينظر إيش ما هل هذا الشيء يخشى من اطلاع الناس عليه فليتركه.